ماذا يقول الشعر في مدح النبي؟ والله بالخلق العظيم حباه، وعليه أنزل ربنا قرآنا، جل الكتاب وجل من أوحاه، الله رب العرش يشرح صدره ويرفع دائما للنبي ذكراه، سبحان من عصم الحبيب محمدا، سبحان من بالفضل قد أولاه. عجبا عجبا لذي عينين يبصر أحمدا، وتتوه عن نور الهدى عيناه. عجبا لأفئدة تضل عن الهدى، ويحن جزع النخل بل يهواه. وتنا إخوة الإيمان مع مس الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم العلام، ومع معجزة الهادي سيد الأنام، يتلو علينا صاحب الإجادة والإحكام قارئنا ومن بيت الكرام الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون، يتفضل المشكورا. جنات عدن تجري خليك يا سيدي. رضي الله عنهم محمد. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالليل الرحمن الرحيم إنا والله العظيم حاسين بكل حرف انت بتقوله فعلا يعني. ربنا يفتح عليك ويبارك فيك. فصلي لربك وانحر. إن شانئك لم يلد ولم يولد. الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نسمع بسم الله الرحمن الرحيم كمان يا مولانا ولا زي بعض يا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير حليك يا رب. الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله عليك. وتقوى